القاسم بن محمد بن بني أبي بكر بن أبي قحافة بن أبي قحافة وما اسم أبي بكر وما اسم أبيه وما اسم أبي أبيه وما اسم الذي يليه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر واسمه عبد الله بن أبي قحافة واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب. ويلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في في مرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن كلاب بن مرة، وأبو بكر رضي الله عنه هو ابن تيم بن مرة المدني السيد التابعين من أسياد التابعين في زمانه وأحد سادات قريش فقها وعلما ودينا وكان طويل الصمت قليل الكلام. فلما ولي عمر بن عبد العزيز قال أهل المدينة اليوم تنطق العذراء، يقصدون القاسم بن محمد وهو أحد الفقهاء السبعة. ومات أبوه، قتل قريبا من سنة 36 بعد قتل عثمان رضي الله عنه. وتاريخه لعلنا نحرره لكم في مرة من المرار، أعني تاريخ أبي محمد بن أبي بكر، لأنه مذكور في كتب التواريخ في من قتل عثمان بن عفان، بل مذكور يذكرون في التواريخ أنه أحد الذين دخلوا على عثمان وولوا قتله، بل يذكرون أنه أمسك بيده لحية عثمان رضي الله عنه فيما يذكرون. على كل حال أشياء نذكرها لكم إن شاء الله في موضع أليق من هذا، في موضع هو أليق من هذا. ولما قتل أبوه نشأ هو في حجر عائشة رضي الله عنها وهي عمته. قال يحدثه عن نفسه، قال كانت عائشة استقلت بالفتوى زمن أبي بكر وعمر وعثمان إلى أن ماتت، وكنت ملازما لها، وجالست البحر بن عباس، وجالست ابن عمر وأبا هريرة، فكان هذا سبب نبوغه وكثرة علمه. قال الزهري ثلاثة أعلم الناس بحديث عائشة. من هم؟ تعرفونه؟ عروة بن الزبير وهي خالته، القاسم بن محمد وهي عمته، المرأة أقربها لكم عمرته هي مولاتها، وهي التي كان أمر عمر بن عبد العزيز بكتب حديثها عن عائشة رضي الله عنها. نعم. وحكى محمد بن إسحاق قال جاء أعرابي إلى القاسم بن محمد فقال له أيكما أعلم، أنت أم سالم بن عبد الله بن عمر؟ سالم أيضا من أكابر علماء أهل المدينة، وهذا الناس سبحان الله مغرمون منذ قديم بالسؤال عما لا ينفعهم. ماذا ينفع ذلك الأعرابي؟ أيما أعلم أنت ولا فلان ولا فلان، وهب أنه أجابك ما ينفعك جوابه. فقاله القاسم سبحان الله كل يجيبك عما يعلم، سألني أمثال سالما، إذا علمنا سنجيبك، إذا لم نعلم وكان الأمر إلى من يعلمه. فأبى الأعرابي إلا أن يعيد السؤال فقال أيكما أعلم، أنت أم سالم؟ فكرر عليه القاسم جوابه الأول، فأعاد الأعرابي، فعلم حينئذ القاسم أنه لن ينفصل عنه إلا بجواب، فقاله ذاك سالم قم فسله. فقال محمد بن إسحاق كره. هو الآن ظن الأعرابي أن القاسم قاله سالم أعلم مني، ولم يقل ذلك، وقال ذاك سالم قم فسله. قال محمد بن إسحاق كره القاسم بن محمد أن يقول سالم أعلم مني فيكذب، وكره أن يقول أنا أعلام من سليم فيزكي نفسه، والله يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وقال ابن محمد بن إسحاق وكان القاسم أعلمه معه. وحكى الإمام مالك عن عمر بن عبد العزيز قال لو كان لي من الأمر شيء ما عصبت هذا الأمر إلا بالقاسم بن محمد. يقصد بهذا الأمر أمر الخلافة، يعني لا يولي الخلافة بعده إلا القاسم، لكن لم يكن لعمر بن عبد العزيز من الأمر شيء، لأن العهد كان قد أخذ ليزيد بن عبد الملك ليزيد. نعم. والقاسم رحمه الله مات سنة 94. قالوا مرة سمع إنسان يقول ما أجرأ فلانا على الله، فقال هو فلان الإنسان أهون وأضعف أن يجترئ على الله، ولكن قل ما أقل معرفته بالله. نعم. إذا صفت قلوب الناس صفى كلامهم، هذا كلام لا يجري على ألسنة كل الناس أو كل العلماء أو كل العباد، ما أقل معرفته بالله. نعم.